إلى خالد. إذا سلم الحجر الأسود المطيب هل يذهب ويغتسل ويحلق؟ علق بيده؟ نعم. طيب. هل يكمل الطواف أو يذهب ويغتسل؟ يغتسل؟ يغسل يديه. هذا سهل الله. يمكن يمسح كسرة الكعبة. وإذا لمس خطر؟ إذا لمس خطر لا بد من زاد. يعني بأي مزيد. وهذا إذا رجع إن كان عن قرب كمل، وإن طالت المدة لابد من الابتداء. نعم. إن كان الجو شديد البرودة. نعم. فهل يرخص له في الكور أم ينظر حتى الحج القائم؟ سهل يا أخي، ما هي مشكلة، ما هو لازم يعني يلبس تلبس. طيب يعني يا كذا. طيب ينتظر الحج القائم. إيش؟ ينتظر الحج القائم. ليش انتظر؟ حتى يتفاجئ. هو محرم الان. لا نعم. هو محرم الان. نعرف الاخبار. نعرف ان الجو سيكون يعني لا في شيء ثاني. بدل ما ياخذ الرداء الخفيف هذا ياخذ الرداء ثقيل. صوف. في الحاف حق الفراش ياخذ ابيض. بطانية. بطانية بيضاء. نعم. بطانية بيضاء. وإن وقع فعلا. نعم. وإن وقع ولم يكتب نلبس الكفر. كيف؟ إن وقع فعلا ولم يكتب نلبس ما أظن هذا، لأن الحمد لله من نعمة الله أن مكة حار، ما يسوي ذلك هذا. شيخ. إذا انتقل الطيب طيب بدلة، تنتقل الطيب إلى ثياب الإحرام. نعم. هل يستمر؟ إذا انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام يجب أن يغسلها. يجب توبة، ما في إشكال. لكن لو انتقل الطيب إلى البدن لا إلى اللباس، هل يجب عليها أن يغسل ما نزل؟ الجواب إن نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق، لكن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخر لكن بسبب شرعي كإنسان يتوضأ ومسح رأسه بيديه ورأسه كله طيب فعلق الطيب بيديه، فهل نقول يلزمك الآن أن تغسل يديك أو لا بأس أن تستمر؟ الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك برأسه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم ووصف المسك بمخرمة اغتساله بأنه يخلل شعر راسي بيديه ولا بد أن يلصق به الطيب، وهذا لم يتعمد الطيب ابتداء، قالت ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان وقد أذن له بذلك. أما لو تعمد بأن أخذ بأصبعه من راسه ووضعه على محل آخر فهذا لا يجوز. نعم. صار ما بدأ الآن أسئلة أخبار الواقع من الغصاص. ايش؟ الواقع من الغصاص. نسأل الله أن يبعد هذا. ايش خوف فيها؟ لكن إن شاء الله ما في خوف إلى هذا الحد، لأن المحرم يمكن يطلق عليه الرصاص. لكن لو فرض ما في مانع. أقول لو فرض فلا مانع من ذلك. لأنه إذا كانت بقاية الرجل من الحصى والشوك تبيح أن يلبس الإنسان ما كان ممنوعا هذا من باب أولى. نعم. الصابون المعطر الظاهر أنه ليس فيه عطر بس فيه نكهة رائحة. يختلف شيء. إن اختلف فلكل حكم. أما الذي فيه طيب ويتلذذ الإنسان برائحته ويعني احتمالا يشمه كطيب فهذا لا يجوز استعماله. أما الذي فيه مجرد نكهة لأجل إزالة ما علق في اليد من الروائح فهذا لا بأس به. إذا تكة نعم لا أبدا، لأن الأول إزار، والإزار إذا لف وربط

فإن قال قائل إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره لأن يده سوف تباشره، قلنا إن هذا لا يضر لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء، المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء، ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء جائزة لأنه لا يتصور التخلي عن هذا الممنوع إلا إيش؟ إلا بمباشرة. ونظير ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة ولكنه يمسها لإيش؟ لإزالة أفلاغه. ونظير ذلك أيضا الرجل يغصب أرضا فإذا توسطها من الله عليه بالتوبة فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستولنا عليها في هذه المدة متصرفا فيها، لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا بد. ومثل ذلك أيضا السارق يسرق السرقة فيؤويها إلى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها، فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم، فالتصرف المحرم للتخلي منه لا يعد إثما بل هو واجب. وفي هذا الحديث دليل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج وأنها مساوية للحج في جميع الأحكام لا في محظورات الإحرام فقط بل في جميع الأحكام إلا ما دل الإجماع على استثنائه كالوقوف عرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وما أشبه ذلك، فإن هذا بالاتفاق ليست العمرة فيه كالحج. ومع ذلك فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة، ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور. نعم. حلق وهو لابس ثيابه يعني بعدما دخل العمره وسعى لابس ثيابه ثم فيما بعد حلق وهو لابس ثيابه، لكن هل هو جاهل ولا متعمد؟ يعني علم انه لم يحل ولكنه استمر على لبس الثوب. جاهل يعني. جاهل نعلم. لو كان متعمد. لا لو كان متعمدا فعليه اثم. يعني هو لم يحل. ولكن عبد الله في الفتيه ياتينا ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. في الحديث عليه جبه وعليها خلوق. نعم. فقول النبي عليه الصلاه والسلام واخلع عنك جبتك. نعم. يكون قوله اغسل عنك اثر الصفره توكيد لانه لا فائده من غسل اثر الصفره الى خلاق. اثر الصفره الذي علقت في بدنه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، لو قال قائل ان لبس هذا الرجل المحرم لجبه يعني محصور من محظورات الاحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يامره مثلا بان يفتي وكذا. فلو طردنا هذه المسألة على أن جميع من فعل محظورات الإحرام ناس جاهلا أو ناسيا أي لا نأمره بإحرام ذلك. وأقول اطردها جزاك الله خير، اطردها وأدركها أيضا لا تطردها حتى تشعد عنك. لو قال قائل هذا كيف نرد عليه؟ ما نقول هذا الصواب، كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة حتى الجماع. لا مو خلاف مرتاح إذا كان في بعض الجهات ما ذكر. المهم نحن أعطيناكم قاعدة يا أخوان من قبل، جميع محظورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرا فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء. ثلاثة. سبق أن ذكرنا. لكن ليس هذا السؤال. ذكرنا بأنه حرام. بأنه يعني يجب غسله. نعم. نعم. على هذا فهل وهو قد أذن له بتطيب جسده. نعم. على هذه الفتوى فهل ننهي يعني ينهى عن تطيب بدنه؟ لأنه بالتالي سينتقل إلى. لا لا لا. هذا إذا تسرب الطيب إلى ثوبه. لا إلى بدنه. نعم. إن هو إن تطيب في بدنه سينتقل يعني. ما هو على كل حال. ليس على كل حال.